الغليان، غليان الماء بالحرارة يحمل علاقة مع سببه مع ماضيه، لكن لا يحمل علاقة مع الغاية ومع هدف، ما لم يتحول إلى فعل إنساني إلى جهد بشري. بينما العمل الإنساني الهادف يحتوي على علاقة لا فقط مع السبب، لا فقط مع الماضي، بل مع الغاية التي هي غير موجودة حين إنجاز هذا العمل، وإنما يترقب وجودها، أي العلاقة هنا علاقة مع المستقبل لا مع الماضي. الغاية دائما تمثل المستقبل بالنسبة إلى العمل، بينما السبب يمثل الماضي بالنسبة إلى هذا العمل. فالعلاقة التي يتميز بها العمل التاريخي، العمل الذي تحكمه سنن التاريخ، هو أنه عمل هادف، عد عمل يرتبط بعلة غائية، سواء كانت هذه الغاية صالحة أو طالحة، نظيفة أو غير نظيفة. على أي حال هذا يعتبر عملا هادفا ويعتبر نشاطا تاريخيا يدخل في نطاق سنن التاريخ على هذا الأساس. وهذه الغايات التي يرتبط بها هذا العمل الهادف المسؤول، هذه الغايات حيث أنها مستقبلية بالنسبة إلى العمل، فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني في العامل لا محالة، لأنها بوجودها الخارجي بوجودها الواقعي طموح وتطلع إلى المستقبل، ليست موجودة وجودا حقيقيا، وإنما تؤثر من خلال وجودها الذهني في الفاعل. إذن فالمستقبل أو الهدف الذي يشكل الغاية للنشاط التاريخي يؤثر في تحريك هذا النشاط وفي بلورة هذا النشاط من خلال الوجود الذهني، أي من خلال الفكر، الفكر الذي يتمثل فيه الوجود الذهني للغاية ضمن شروط ومواصفات، حينئذ يؤثر في إيجاد هذا النشاط. إذن حصلنا الآن على مميز نوعي للعمل التاريخي، لظاهرة على الساحة التاريخية، هذا المميز غير موجود بالنسبة إلى سائر الظواهر الأخرى على ساحات الطبيعة المختلفة. هذا المميز ظهور علاقة فعل بغاية، نشاط بهدف، التعبير الفلسفي ظهور دور العلة الغائية، كون هذا الفعل متطلعا إلى المستقبل، كون المستقبل محركا لهذا الفعل من خلال الوجود الذهني الذي يرسم للفاعل غايته، أي من خلال الفكر. إذن هذا هو في الحقيقة

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإسراء 16. هنا الموقف يختلف. هنا كل إنسان ملهون بكتابه، لكل إنسان كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعماله، من حسناته وسيئاته، من هفواته وسقطاته، من صعوده ونزوله، إلا وهو محصي في ذلك الكتاب. الكتاب الذي كتب بعلم من لا يحزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض والسماء. كل إنسان قد يفكر أن بإمكانه أن يخفي نقطة ضعف، أن يخفي ذنبا، أن يخفي سيئة عن جيرانه، عن قومه، عن أمته، عن أولاده. قد يحاول أن يخفي ذلك حتى عن نفسه، يخدع نفسه ويري نفسه أنه لم يرتكب سيئة، ولكن هذا الكتاب الحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في ذلك اليوم يقال أنت حاسب نفسك لأن هذه الأعمال التي مارستها سوف تواجهها في هذا الكتاب. أن تحكم على نفسك بموازين ومقاييس الحق في يوم القيامة. في ذلك اليوم لا يمكن لأي إنسان أن يخفي شيئا عن الموقف، عن الله سبحانه وتعالى، عن نفسه. هذا كتاب الفرد، ذاك كتاب الأمة، هناك كتاب لأمة جافية بين يدي ربها، وهنا لكل فرد كتاب. هذا التمييز النوعي القرآني بين كتاب الأمة وكتاب الفرد هو تعبير آخر عما قلناه من أن العمل التاريخي هو ذاك العمل الذي يتمثل في كتاب الأمة، العمل الذي له أبعاد ثلاثة. بل إن الذي يستظهر ويلاحظ من عدد آخر من الآيات القرآنية الكريمة أنه ليس فقط يوجد كتاب للفرد ويوجد كتاب للأمة، بل يوجد إحضار للفرد ويوجد إحضار للأمة. هناك إحضاران بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإحضار الفردي يأتي فيه كل إنسان فردا فردا، لا يملك ناصرا ولا معينا، لا يملك شيئا يستعين به في ذلك الموقف إلا العمل الصالح والقلب السليم والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا هو الإحضار الفردي. قال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا الإحضار إحضار فردي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهناك إحضار آخر، إحضار للفرد في وسط الجماعة، إحضار للأمة بين يدي الله. كما يوجد هناك سجلان، كذلك يوجد إحضاران كما تقدم. ترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ذاك إحضار للجماعة.